حصريا على موقع djkimo.com. بفكر فيه ولا هندى ثانية كمان من عقل محيط ما مرة ولا مرة بنسى وقتكم طبعا انا ايوه مش شبهكم نسخة واحدة وانضف منكم بيني وبينكم فرق كبير ياللي شغلين بالكم بيا شيلوا عنكم عني شوية واحدة واحدة بجد عليا علشان والله كده كتير شكرا على دمع عيون شكرا ياللي جرحتوني بس انا مشي ورجع شفت ناس حلوة في الملانة عايشة عالكبت والمصالح ايوه بجد مش مسامح اي حد في يوم دمار اللي راح بكرة يجي غيره ده يتاخده كمان وتشيله اللي يمشي لعنك بديله والمزعل عاللي خسر حبت الاوهام هتعيش في طمانة الناس لو مرة اخترت الشخص الغلط على طول تغلب فعلا على موقع DJ كيمو. أسامينا بتلف الكون.